ضيفنا هو المهندس أحمد عبد الونيس المدير التنفيذي بإحدى شركات الأسمدة بالإسكندرية. خلال كلام حضرتك قبل التسجيل قلت لي انك حضرتك سافرت بلاد كتيرة يعني من خلال عملك، فتحكي لنا من بلاد العجيبة اللي روحتها. ودي يعني نقف عند المحطة دي شوية. المحطة دي يعني ايه كانت بالنسبة لي، ان انا روحتها مرتين ثلاثة، وكل مرة كنت يعني بقعد مش قادر اتخيل اللي انا فيه. الهند بلد العجائب فعلا، يعني كل شيء موجود. رغم ان يعني اول ما رحت الهند رحت بومباي، في ريحة صعبة قوي اول ما زاد، لكن خلاص بتتعود عليها. لكن فيها فعلا العجب اللي هو تلاقي ناطحات السحاب وجنبها عشش، جنبها مش مثلا بعيدة عنها، لا بالضبط كده يعني 20 متر، وعشش ومستوى يعني تحت الأرض مش فوق الأرض، وناطحات سحاب زي المهراجة بتاع زمان والحاجات دي، الفروق. كنت أول مرة أشوف التوك توك، وريتني ما شفته كان في الهند. يعني العربيات هناك قليلة جدا، العربيات قليلة جدا، والعربيات ما فيش عربيات فاخرة ولا حاجة. وأنا كنت بستعجب يعني بصور الأفلام الهندي دي فين، أنا شفت حاجة تانية خالص. يعني الحقيقة الجو كان صعب، جوها صعب، لكن شفت يعني بعض الحاجات اللي كنا بنسمع عن الحرير الهندي. يا سلام على الحرير الهندي، وعلى المحلات بتاعت الحرير الهندي، ويعني فيها بعض الحاجات برضو من ضمن الحاجات اللي أنا شفتها الغريبة ومش موجودة في العالم كله في الهند. السقالات لما يجي ابن عمارة يعملوا سقالة كده، يعملوهاش بالحديد ولا بالخشب ولا بالبوص، يعني حاجة أنا ما بقتش متخيل إزاي عمارة 20 دور تتحمل التقل بالبوص، يعني اللي هو البومب البيمبو، يعني البامبو ده بيعملوا منه السقالات بتاعت اللي هم يعملوا منها العمارات. وحقيقة الإنسان هناك يعني الإنسان هناك الحمد لله لسه برضو يعني أنا شفت ناس واقفين كتير يعني بيعوزوا يشتغلوا كده. عارفة بياخدوا كام في اليوم أجرة؟ $1 بيشتغل اي حاجة بدولار. فيعني انسان قيمته هناك مش كتيرة. شفت حاجة كلنا هتفاجئ باللي انا هقوله دلوقتي، البخور. البخور ده اللي بيجينا ده انا مش عارف بيجي منين. البخور اللي انا شفته في الهند ده حاجة تانية خالص. البخور في الهند في المحلات يعني الراقية أغلى من الذهب، الجرام أغلى من الذهب. فأنا مش عارف بقى البخور إيه اللي إحنا بنشوفه بقى. فلذلك أنا شفت حاجات يعني حتى بعض البخور حاطينه في علب زي علب المجوهرات، والميزان بتاعه ميزان بالملي جرام. وده يعني هو حقيقة الاستعمال بتاعه غير الاستعمال اللي إحنا متعودين عليه. هو يعني في عرب كتير يعني مشهورة المنطقة دي بالعرب، يروح يجيبوا منه. واستخدام البخور غير الاستخدام اللي عندنا اللي هو البخور الهندي اللي هو الجرام بتاعه أغلى من الذهب، ده هو طبعا ليه طريقة في الإشعال مختلفة خالص. بيسخن طبعا بطريقة تسخين بطيء، وبيكون يعني هي بيبقى البخور ده أغلبه بيبقى للسيدات، وللسيدات مش أي سيدات يعني، لأن هو بيبقى ليه نظام في الاستعمال بتاعته. أولا هو لا يستعمل مثلا في الشقة خالص، هو يستعمل في غرفتها بس، أو ممكن في حمام خاص بيها، إن هو يعني الأسلحة العرب شوية بيبقى الدنيا، لأن هي بتحط يعني البخور بيستعمل هو بيستعمل بعد الحمام أو بعد الدش، وبتن الريحة بتاعته أسبوع تقريبا. فعشان كده غالي جدا، والريحة بتاعته يعني من أرقى العطور اللي ممكن تتخيلها حضرتك، ولا العطور الفرنساوي ولا العطور الإنجليزي. فعشان كده هو الأسعار بتاعته، دا ده البخور اللي انا شفته في الهند، غير بقى البخور اللي فكانت معلومه يعني ايه كانت ابا طبعا. فالهند الحقيقه في على مستوى العلم متقدمين جدا في البرمجيات. يعني احنا شفنا برمجيات وشفنا سوفت وير في الهند، امريكا بتاخد منهم، المانيا بتاخد منهم، درجة ان احنا اللي ودونا هناك المانيا، قالك احنا ما بنعملش البرمجيات اللي بنعملها في الهند. في الهند فرحت الحقيقه، يعني كنا بنشوف السوفت وير، دخلنا على الشركه اللي هي بتعمل البرمجيات ديت، الحقيقه لقيت نظام كبير، يعني تقريبا ستاف مكون من تقريبا 50 مهندس، كل واحد قاعد بالجهاز قدامه بيشتغلوا. انا شفت سيمفونيه واوركسترا، ومش دول مش مهندسين بيشتغلوا، انا لم اسمع صوت خالص ويخرج منهم ابداع. وحقف البريك يعني، وقفت على التيم ليدر اللي معاهم، شاب عن 38 سنه، فالحقيقه يعني متقدمين. قال احنا كانوا بيعملوا قبل المشروع بتاعنا ده، كانوا بيعملوا الحاجات لناسا، شركه ناسا بتاعت الامريكيه بتاع الفضاء، يعني متقدمين في البرمجيات جدا، اللي هي اللي بيسموها الهاي تك، الهاي تكنولوجي، في الصناعات الثقيله وفي الاقمار الصناعيه وفي وكيت ناسا. والحقيقه هو يعني الشاب ده يعني كان الحاجه بسطتني، قال لي انا انت عارف نفسي في ايه؟ قال لي نفسي اشوف مصر، ان انا رحتها من 7 سنين، كان في مصنع عنده في مشكله كده، فطلبوا خبير يحاول يساعدهم، فانا رحت مصر ورحت اسكندريه وقعدت في محطه الرمل. فنفسي يعني من الاماكن الجميله اللي انا نفسي اتمنى اروح اقعد في محطه ولو يوم واحد من كتر الذكريات الجميله، ودي احسن بلد في الدنيا اسكندريه. فالحقيقه كانت يعني كانت رغم ان هو يعني من الشخصيات العلميه الكبيره، لكن مش ناس اسكندرية ولا ناس الجمال بتاع اسكندرية، ودي حاجة انا افتخر بيها. بتاكل ايه؟ يا اسكندراني بحر عيونك، الله يسونك، شربت منهم عايشت تاني. يا اسكندراني يا اسكندراني يا شكرا لكم أصدقائي، وشكرا لزميلي حسن الدسوقي من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء في حلقات قادمة. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. الإسكندرية تقدم بلدنا الخضراء. بلدنا الخضراء نتجول فيها مع لمياء علي. نستكمل في هذه الحلقة اللقاء مع الدكتورة هالة عبد العال، أستاذ مساعد إنتاج الخضر بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، ونتعرف منها على بعض المحاصيل الغير تقليدية التي يتم زراعتها في الأراضي المهمشة بمصر. ونبدأ بمحصول الكينوا، فوائده واحتياجاته المائية، ونتعرف على بعض المحاصيل الأخرى. هي الكينوا تعتبر برضو محصول نقدر نقول ان هو من المحاصيل الواعدة اللي منظمة الفاو تبنته سنة 2013، وبدأت الدولة تهتم بيه لان هو فعلا له فوائد كتيرة جدا ومتعدد الاغراض. فممكن العرش بتاعه او المجموع الخضري ممكن برضو بيوتها زي الملوخية، وقيمته الغذائية عالية، الحبوب بتاعته خالية من مادة الجلوتين، وده بيفيد مرضى التوحد ومرضى حساسية الجلوتين. فبنقدر نعمل منه أنواع من الخبز والحلويات اللي بيتغذى عليهم اللي عندهم حساسية من مادة الجلوتين. بنقدر ان احنا ندخله في خلطات الدقيق القمح، بحيث اننا ممكن نوفر حوالي 30% من الدقيق القمح بحيث اننا ندخل معاه دقيق الكينوا، وقيمته الغذائيه عاليه جدا وغني بالفيتامينز والمعادن وفيتامين د. كمان نقدر ندخله في الحلويات زي ما قلت. احتياجاته المائيه قليله، ممكن لو اتزرع الكينوا بياخد تقريبا 33% فقط من احتياجات القمح. فبدل ما نستورد كميه قمح كبيره، نقدر في الحاله دي ندخله في خلطه الدقيق بتاعنا، وبالشكل ده لو زرعناه على نطاق واسع هنزود قيمه الدقيق الغذائيه، وفي نفس الوقت نوفر استوردنا من القمح، نوفر عمله صعبه. بنستخرج منه برضو الزيت بتاعه مواصفات الجوده فيه عاليه جدا وغير قابل للتزنخ، يعني فوائده كتيرة جدا بالنسبة مواصفات الدقيق المستخرج منه. في كمان المحصول اللي أنا لسه ما اتكلمناش عنه، كثافة. الكثافة من المحاصيل برضو الواعدة اللي ليها قيمة اقتصادية عالية جدا، بيدي مجموع خضري كبير وعرش ضخم جدا، حوالي الفدان ممكن يدي 10 طن مجموع خضري، ممكن ناخد منه كذا حشة والنبات بيجدد نفسه بحيث يدخل دوت كخلطات للعلف، ونقلل برضو استيرادنا من العلف للإنتاج الحيواني، وبالتالي أسعار اللحوم هتقل. نفس الشيء الجذور بتاعته بتدي جذور زي البطاطا، هي في الدول النامية برضو بيستخدموها في الطهي وبيعتبر المحصول الرئيسي ليهم، ولكنه طبعا فقير في البروتين. نسبة النشا فيه عالية جدا، ممكن نستخدم لاستخراج النشا. فالنشا من النشا الكثافة متميز ان هو له مواصفات جودة عالية جدا، فبالتالي اذا احنا زرعناه لهدف استخراج النشا فده هيكون برضو محصول اقتصادي وغير مكلف، وبيجود في اي نوع من انواع الاراضي. فبالتالي بدل الارض ما زي ما قلت ما نزرعهاش تبقى مهملة، نقدر نزرعها بمحاصيل ذاتي. بلدنا الخضراء. إذاعة الإسكندرية تقدم في دائرة الضوء. في دائرة الضوء، الإعداد رحاب الشرنوبي، التقديم عربي لشيد. موافقة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على استثناء قطعة أرض فضاء من الحظر لإقامة مشروع نفع عام عليها بالبحيرة. أعلن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة عن موافقة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على استثناء قطعة أرض مساحتها 625 متر مربع بحوض فقاري بعزبة الحارة زمام المنشية الجديدة بمركز الدلنجات، تبرع من أحد المواطنين لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وذلك خدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة والتجمعات السكنية الجديدة التي طرأت عقب ثورتي 25 من يناير و 30 من يونيو، وفي إطار الخطة التي وضعتها الدولة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظين لتوصيل خدمة الصرف الصحي لجميع القرى على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة وعلى مراحل مختلفة. الجدير بالذكر أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثنى من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنه الشروط الواردة للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات الطالبة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة والتزام أجهزة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتل السكنية والموقع دون أي تعديات ودون أدنى مسؤولية على الوزارة لدى حقوق الغير. هذا وقد أشاد محافظ البحيرة بالمشاركة المجتمعية في إقامة وتنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وكذا التنسيق بين محافظة البحيرة ووزارة الزراعة في العمل على سرعة تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ تلك المشروعات من خلال قبول تبرعات المواطنين بقطع الأراضي أو الاستفادة من الأراضي الفضائية المملوكة للدولة في إقامة مثل هذه المشروعات أو مشروعات أخرى، سواء في مجال مياه الشرب أو الصرف الصحي أو المدارس أو في مجال الصحة أو في كافة الخدمات التي تهم المواطنين من أبناء محافظة البحيرة. غدا بإذن الله لقاء جديد. هذه رقة تحيات تهاني صلاح من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لاشين. في دائرة الضوء. نحن معكم مستمعينا الكرام على الهواء، بعد قليل إن شاء الله تبدأ معكم الفترة المفتوحة. مساء الخير يا اسكندرية. 424 الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. عزيزي المستمع، محمد صلاح يسدد، خد بالك. يوميا على موجة إذاعة الإسكندرية في 11:50 مساء نلتقي مع الفرار المصري يطير بأحلام المصريين، رسالة كأس الأمم الإفريقية. مصر 2019. عالمي عالمي عالمي. ودي عبد الله اسكندريه مساء الخير، يا اسكندريه مساء الخير. الإسكندرية تقدم رسالة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. بالحب دائما نلتقي، مساء الخيرات على كل أصدقائنا المستمعين. أربعة اثنين أربعة، الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. كابتن أحمد الدرديري من أسرة الهندسة الإذاعية يصحبكم معكم. كابتن جمال الفرماوي من الكنترول. ملعب مساء الخير دائما لكم تحياتي، أحمد وهبة. ساعات قليلة في عرف الزمن ويبدأ الكان على موجة الحب هنا على ضفاف النيل في مصرنا الحبيبة. كأس الأمم الإفريقية سطور تكتب وتاريخ يحكى. زيدان خلص خلص، الله يا زيدان، والصاد زيدان، هي خطيرة والصاد صعبة، وإمكانية وجول وجول بودريكا. منتخب الفراعنة في ليلة تاريخية، يا أسطورة يا أسطورة حضري بودريكا. مستمعينا الكرام، غدا إن شاء الله انطلاق الكان على ضفاف النيل بالقاهرة باستاد القاهرة الدولي. نفسي أفرح المصريين، المكسيكي أجيري. أجيري حسمت اختيار حارس المرمى، لكن مش هقول عليه هكذا بابتسامته المكسيكية التي تحمل الكثير من البهارات الحارة. شيخ الأزهر لمحمد صلاح، التواضع وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء سبيلك للارتقاء الدائم. أول حالة استبدال بالمجموعة الثانية، وصول منتخبات المجموعة الثانية للإسكندرية وبعثة ناميبيا وصلت. المحمدي نعدكم بالكأس وصلاح قوة ضاربة. موسانا قائد زيمبابوي، مصر ليست صلاح فقط، وأشعر بالأمان في القاهرة. التسجيل المبكر أهم مطالب أجيري من اللاعبين لعبور ضربة البداية. حارس أوغندا الحضري تاريخ ونفسي في البطولات، قائد الكونغو الجماعية سر تفوقنا، منافس الفراعنة يعلنون التحدي، مدرب زيمبابوي نبحث عن الأفضل في مواجهة مصر، مدرب أوغندا خروجنا مبكرا سيكون خيبة أمل، مدرب الكونغو نعاني من ارتفاع درجات الحرارة. استقبال البافانا بافانا بالورود، هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة الأفارقة في حالة انبهار، لاعبون في قمة الاستنفار، وأجيري مدرب عالمي ولم يستبعد بيكن باور أو مارادونا. جه الوقت اللي هنتجمع فيه كلنا في اي حته وفي اي وقت في مكان واحد وفي الوقت الصح مع ناس فاهمينك قريبين منك شبه شوف معانا كل البطولات باوضح وانقى صوره من غير اشتراك ومش مشفرة. الكرة دي مش ملك أي حد. ملكنا كلنا. ملكك أنت. الكرة دي هي اللي بتفرحنا. هو ده الوقت اللي هتوصل لك في السير. من غير قيود وبأبسط طريقة وهو ده الوقت الصح وقت تايم سبورتس صباح الفل يا سيد الناس اتفضل يا حاج ايه ده يا ابني ده تلفزيون جديد يا حاج عشان تتفرج على الماتشات على كبير يا ابني نهديتي ان اشوفك ناجح وفرحان وبتكبر في شغلك يا حاج الحمد لله بعد ما اخدت قرض تنميه وسعت الورشه وجبت مكان جديد والاشياء بقت معدن مع شركه تنميه لخدمات المشروعات متناهيه الصغر هنساعدك تكبر وتكبر بقرض باسرع الاجراءات وباقل الضمانات اتصل على 16164 تنميه البدايه الحقيقيه تطبق الشروط والاحكام عزيزي المستمع فتح ودانك ودانك طب ولودنيك لا فتح ودانك طب ليه عشان انت معانا على راديو اسكندرية 101.1 الاسكندرية سطرها بودنيك في حالة تجنن اللعان اسكندرية هتشوفها بودانك أحلام البداية وصعوبة المجموعة. يرى هاني أبو ريدة أن مجموعة مصر بالبطولة الإفريقية صعبة على عكس ما يراه أغلب الناس، وأنا مع هاني أبو ريدة. وتلعب مصر في المجموعة الأولى للبطولة برفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي. وقال أبو ريدة عكس الجميع أرى مجموعتنا في أمم إفريقيا صعبة، وأوضح واجهنا أوغندا كثيرا في الفترة الأخيرة، فزنا عليها بصعوبة في تصفيات كأس العالم في مصر وخسرنا منها في أوغندا قبل أن نفوز بصعوبة أيضا في أمم إفريقيا. والكونغو الديمقراطية من أكثر المنتخبات الصعبة التي تواجه مصر تاريخيا، لذلك أرى مجموعتنا قوية وليس كما يراه البعض، ولكن من الجيد البداية ستكون بمواجهة زيمبابوي لأن الفوز سيفرق كثيرا في بداية المشوار مشوار البطولة ويرفع المعنويات. ووصل في كل الأحوال لا يجب الحديث عن سين أو صاد، ولكن يجب أن نتحدث عن مصر فقط. سطور تكتب وتاريخ يحكى. زيدان زيدان خلص خلص الله يا سيدي. زيدان والصادو زيدان هي خطيرة والصادو صعبة وامكان يجول وجول بوتريكا منتخب الفراعنة في ليلة تاريخية يا أسطورة يا أسطورة حضري بوتريكا. كان هذا هو تصريح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة. ولكن كيف يرى النقاد الرياضيين المجموعة مجموعة مصر؟ هذا ما سنتعرف عليه حالا من الكابتن شريف محمد نقدنا الرياضي ونشوف حيقول إيه حول هذه المجموعة. تقييم مجموعة منتخب مصر في البطولة ويمكن القرعة كانت من زمان بس أنا فضلت الكلام يكون قبل البطولة بأيام بحيث ما يكونش فيه فجوة أو فاصل كبير جدا. منتخب مصر معاه الكونغو الديمقراطية ومعانا أوغندا ومعانا زيمبابوي. وطبعا فاكرين وقت القرعة الفيسبوك كله اتقلب بقى هزار وكوميك وتريقة على إن المجموعة سهلة إزاي وإيه البساطة دي ورايحين نهزر وكذا وكذا. وطبعا ده كان فيه كالعادة يعني أوفر زيادة أو كالعادة إيه دايما أي ترند على الفيسبوك دايما هو أوفر دايما مبالغة. وأنا شايف الكلام ده كلام غير صحيح وغير منطقي. مجموعتنا حلوة مريحة ما فيش حد يكره يكون فيها ولكنها مش سهلة أبدا بالشكل اللي الناس صورته. كلامي ده مبني على حاجتين. أول حاجة إن زي ما قلنا بك أكتر من مرة منتخب مصر أصلا ملوش تقييم ما نعرفش هو قوي ضعيف إحنا داخلين البطولة لسه هنختبره. وتاني نقطة نتيجة أو من متابعتي ومعرفتي الجيدة بالمنتخبات الموجودة معانا في المجموعة إلا إذا كان الفترات الأخيرة هذه المنتخبات شكلها اتغير خالص وهنا كلامي ممكن يبقى غلط. أول منتخب أتكلم عنه منتخب أوغندا اللي هو أكيد أقل مننا كمنتخب مصر ده أكيد وإحنا أقوى منه بكتير ولكنه منتخب محترم منتخب محترم ومنتخب بيلعب كورة منتخب فعلا تعمل له حساب. يعني مثلا في تصفيات كاس عالم الأخيرة كان معنا في المجموعة منتخب أوغندا طالع المركز الثاني على حساب غانا وغانا متعادلة معاها رايح جاي جو أوغندا وفي غانا وأوغندا فايزة علينا في أوغندا 1-0. يعني إذا منتخب لا تعمل له حساب برضه وبالأخص إذا منتخب لأننا الكام سنة الأخيرة يمكن لعبنا معاه في أكتر من تصفيات فأنا متابع المنتخب ده وعارفه كويس. ويمكن برضه قبل كده من سنتين عملت حلقة تحليل لمنتخب أوغندا واتفرجت على أكتر من ماتش ليه في بطولات مختلفة وتابعت المنتخب ده وعارفه فعارف إنه منتخب محترم عنده خطوط منتخب منظم عنده حاجات بيعملها. يعني مش مجرد منتخب عشوائي مش تنزانيا مثلا لسه احنا ملعبينها منتخب سهل ضعيف لا منتخب أوغندا عنده كرة بيلعبها. شفنا من كام يوم من يومين ثلاثة لعب مع كوتيفوار ماتش ودي فاز 1-0 على كوتيفوار وكمان معاهم ديسابرو مدرب الإسماعيلي السابق وده مدرب محترم جدا جدا وعرفنا أكيد كويس. وحتى لما بصيت على قائمة المنتخب اللي ديسابرو مختارها لقيت برضو في بعض الأسماء اللي أنا عارفه من كام سنة مع أوغندا وما زالوا مستمرين وكانوا لعبة جيدة زي مثلا فاروق مية الراجل ده لاعب مميز كان وقت التصفيات لما كنا في المجموعة معاهم كان لسه لاعب صغير شوية كان وقتها كان بيلعب أعتقد في ستاندر ليج دلوقتي بيلعب في كرواتيا بس وقتها كان لاعب صغير وكان لسه صاعد وكان لاعب جيد. في برضه كيزيتو مازال موجود معاهم وقت التصفيات كان بيلبس رقم 10 لو حد فاكر دلوقتي انا ما اعرفش رقمه كام برضه كان لعيبه جيده. في برضه خالد اوتشو مازال مستمر معاهم برضه كان لعيبه جيده ده بالاضافه بقى لمجموعه لعيبه بيلعبوا في اوروبا وبعض اللعيبه كمان في افريقيا بس في انديه ثقيله زي مازيمبي او سان داونز، وطبعا على راس كل دول اونيانج وحارس المرمى اللي دايما بيعمل، طبعا حارس مرمى سان داونز اللي دايما بيعمل اضافه كبيره جدا جدا. يعني المنتخب ده منتخب اقل مننا ونقدر عليه، ولكن مش سهل ابدا ولازم نعمل حسابه. المنتخب الثاني منتخب الكونغو الديمقراطيه، وانا مش عارف ازاي الناس خدته وسط دوامه التريقه والكلام على ان المجموعه سهله وكذا وكذا. معرفش ازاي الناس نسيت هذا المنتخب، انه في السنين الاخيره ده من المنتخبات القويه والمؤثره، والكلام ده بنقوله بناء على تقييم فني في الملعب وبناء على الارقام. لو الناس فاكره في 2017 لا المنتخب ده كان بيلعب كره حلوه وكان منتخب فعلا يتعمل له حساب. في 2017 كان مجموعته فيها المغرب وكوت ديفوار، تصدر المجموعه على حساب المغرب وكوت ديفوار، يمكن بعديها خرج من غانا، خرج برضه منتخب تقيل. في تصفيات كاس العالم 2018 في روسيا كان مع تونس في المجموعه، تونس صعدت كاس العالم بس فرق نقطه واحده، يعني نقطه واحده فصلت الكونغو الديمقراطيه عن الصعود لكاس العالم. وفي المجموعه دي او في التصفيات دي الكونغو الديمقراطيه طبعا عشان اوضح بالاثنين سجلت 14 هدف في حين منتخب تونس سجل 10 اهداف. يعني بنتكلم عن منتخب كارقام وكتقييم فني منتخب قوي، وانا متوقع ان ماتش مع منتخب مصر هيكون ماتش صعب مش سهل ابدا زي البعض بيتكلم، ولازم يتعمل له حساب. وبرده لما تبص على قائمه المنتخب ده تلاقي مثلا يانيك بولاسي اللي كان بيلعب في ايفرتون حاليا في اندرلخت، هتلاقي مسواكو لاعب وستهام طبعا كلنا عارفينه، هتلاقي يوسف مولومبو اللي بيلعب في اسكتلندا قبل كده باريس سان جيرمان وست بروميتش لاعب برده مهم، غير بقى مجموعه لعيبه في اوروبا ومجموعه لعيبه في افريقيا في انديه برده قويه زي مازيمبي او زي فيتا كلوب. يعني منتخب قوي، مش هقول لك مجرد منتخب يخوف، لا منتخب قوي، منتخب لازم نعمل له حساب، مباراته معانا هتكون صعبه. المنتخب الثالث والاخير منتخب زيمبابوي، وده الصراحه اقل منتخب متابعه او اعرفه، فعشان كده مش هفتي واقول لك فنان ومش عارف ايه، مش هقدر يعني، بس اقول لك على الاقل لو انت في دماغك زيمبابوي بتاعه 7 8 سنين اقول لك لا، الفريق اللي هو نازل بقى يطفش وغلبان اقول لك لا مفيش الكلام ده. وزيمبابوي زي اغلب فرق افريقيا اتطورت مع تطور الكره الافريقيه. عاوز اقول لك مثلا في تصفيات كاس الامم دي اللي صعدت فيها زيمبابوي متصدره مجموعه على حساب الكونغو الديمقراطيه اللي قلنا انها منتخب مش سهل ومنتخب قوي، يعني اذا منتخب ممكن يفاجئنا، وارد جدا كل حاجه تحصل في ارض الملعب. تقريبا 85% من قوام المنتخب ده بيلعب في جنوب افريقيا، على راسهم طبعا خاما بيليت اللي بيلعب في كايزر تشيفز بس احنا عرفناه طبعا من سان داونز ولاعب مميز جدا، زائد مجموعه لعيبه بقى حوالي 4-5-6 لعيبه في اوروبا ولاعب بيلعب في الصين. يعني الخلاصه ان المنتخب ده ممكن يكون اقل منتخب او مباراته سهله بالنسبه لنا، ولكن الكره الافريقيه في الفتره الاخيره عودتنا انها ممكن تفاجئنا في اي لحظه في ارض الملعب. يعني الخلاصه احنا في مجموعه في الظروف الطبيعية كنت أقول لك سهلة جدا جدا، بس إحنا مش في ظروف طبيعية، إحنا متفقين إن منتخب مصر ما نعرفش عنه حاجة وما نعرفش حاجة عن أجيري، بنخبط كده وبنشوف ولسه هنختبر المنتخب، فبالتالي مش هقدر أقول غير إن مجموعتنا متاحة ولكنها مش سهلة. أجيري نحترم قوة المحاربين والفوز شعرنا في الثانية الأولى، مدرس زيمبابوي مواجهة الفراعنة الأصعب وهدفنا الصورة المشرقة. لم يتبقى سوى 24 ساعة على انطلاق أولى مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وتفتتح غدا بلقاء الفراعنة مع زيمبابوي في المباراة التي تتطلع إليها الجماهير الكروية المصرية وتنتظرها بلهف لترى انطلاقة الفراعنة في المونديال الإفريقي. وقد شهد يوم أمس ختام استعدادات المنتخبين لهذا اللقاء المرتقب، كما تحدث المدير الفني لكل منهما حول انطباعاته عن هذه المباراة واستعداده لهذه البداية الصعبة. وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال أجيري: بدأنا معسكر الإعداد في 6 يونيو الجاري، ليس لدينا أي مشكلة، لقد وصلنا لمرحلة جيدة جدا. وأكد أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كأي لاعب في صفوف الفراعنة بالنسبة له، ويخوض تدريباته بكل قوة، موضحا أنه لا يفضل لاعب على حساب آخر داخل الفريق. وأضاف: منتخب زيمبابوي يستحق التواجد في البطولة، هو منتخب قوي جدا ومباراته معنا ستكون ذات أهمية كبيرة لأنها الانطلاقة أو البداية أو ضربة البداية في البطولة، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة، لكن رغم ذلك سنلعب بأسلوبنا المعتاد. وتابع: نحترم منتخب زيمبابوي الملقب بالمحاربين، وسنلعب بالشكل المطلوب من أجل الفوز في هذه البداية. أما عن حارس مرمى المنتخب في البطولة، قال: أعرف من هو الحارس ولكن لن أفصح عن اسمه في الوقت الحالي. وواصل: أصعب شيء في إعداد المنتخب الوطني كان هو عدم انتهاء الدوري، وهذا وضع ضغوطا على اللاعبين وانضموا للمعسكر في وقت ضيق للغاية. وأكمل: النقطة الوحيدة التي لم تكن في صالحنا هو تأخر إنهاء البطولة، إلى جانب تأخر انضمام بعض اللاعبين كمحمد صلاح. لكن بعيدا عن هذا، الاتحاد المصري كان داعما كبيرا لنا. وأضاف: نعلم تأثير كرة القدم على الشعب المصري ونتمنى إسعاده. نسعى مع اللاعبين لتحقيق الفوز باللقب الإفريقي. وأشار إلى أنه استقر على التشكيل الذي سيخوض به لقاء زيمبابوي. أما كابتن الفريق أحمد المحمدي، قال إن الفراعنة تعهدوا على حصد لقب البطولة، مؤكدا أن المعنويات مرتفعة جدا جدا جدا، ولا ننسى بطولات 2006 8 و10، وهو ما يؤكده قوة الفراعنة تاريخيا. مضيفا أن المجموعة الأولى يلعب بها منتخب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو، والمباريات كلها ستكون صعبة بما فيها مباراة الافتتاح. أما سانداي تشيندرمامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، قال: صعوبة لقاء منتخب الفراعنة في الافتتاح، وقال إن مواجهة مصر ستكون من أصعب اللقاءات على منتخب بلاده في العرس الإفريقي. كأس الأمم الإفريقية، سطور تكتب وتاريخ يحكى. زيدان زيدان خلص خلص، الله يا سيدي، زيدان والصاد زيدان، هي خطيرة والصاد صعبة، وكان يا جول وجول بودريكا. منتخب الفراعنة في ليلة تاريخية، يا أسطورة يا أسطورة حضري بودريكا. كيف سنلعب أمام زيمبابوي؟ خطة 4-2-3-1 التقليدية لن تفيد، وتخليص تريزيجي من أطماع التهديف ضرورة. هل ينتبه أجيري لمقولة تشيندرمامبو بأن المحاربين يلعبون كالبرازيل؟ ده اللي حنشوفه إن شاء الله غدا في انطلاق المونديال بين مصر وزيمبابوي. كلنا إنسان، وتعالوا خد مني. شاعر وكان فنان على حلم عينه تبان شمس الصبح ترعاه وفي المساء حكايات زيارة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر أنصحك بمواصلة التواضع وفعل الخيرات. ابن النيل حامل أمال وطموحات المصريين في أمم أفريقيا، هداف البريمير ليج يقود تشكيلة من الشباب للتتويج بالأميرة السمراء، من قائد أسود الترينجا إلى الفرعون أنتظر تنفيذ وعدك. كوت ديفوار تلجأ للمدرب الوطني بعد 12 سنة، وناميبيا تعتمد على مدرب مغمور. هيرفي رينارد يبحث عن اللقب القاري الثالث مع أسود الأطلسي، وستيوارت يعود للبافانا بافانا الأولاد. ديسابر أوغندا جاهزة لضربة البداية، ومدرب بنين نحلم بالفوز ولو بمباراة واحدة، ومولومبو سندافع أمام الكبار. هكذا هي طموح وأحلام الأفارقة. الصبح ترعاه وفي المساء حكايات حلم يكون لاعب صباح التاريخ شاهد على نجوم سمراء كتب التاريخ روايات أفريقيا أرض الخير أولادنا لسه بخير ملناش غير حضنك شمس بطولة أفريقية لعب فيها أولاد النيل وتماسيح النيل مع الأسود الكاميرونية، وكنا قاب قوسين أو أدنى بالفوز مع أجيري مع المدرب الأرجنتيني السابق، وكنا يعني قاب قوسين أو أدنى بالفوز بالعرس الأفريقي، ولكن انتزع الأسد الكاميروني البطولة من بين فكي تماسيح النيل المصري. هكذا يقول التاريخ. Not a والسؤال: هل يستطيع تماسيح النيل في هذه البطولة أن يعوض ما فاته في المونديال السابق؟ نتمنى كل خير لمصرنا الجميلة مع هذه المرة. مع من؟ مع توت. توت هي تميمة البطولة في هذه البطولة الكان المصرية. الإسكندرية نيجيريا تتدرب على فترتين وغينيا تستعين بالحسن بانجورا. اكتمل وصول منتخبات المجموعة الثانية إلى العروس الجميلة الإسكندرية استعدادا لخوض منافسات البطولة، حيث وصلت منتخبات غينيا ونيجيريا وبوروندي ومدغشقر الذين يلعبون ضمن فرق المجموعة الثانية. ويؤدي المنتخب النيجيري تدريباته اليومية على ملعب الأكاديمية البحرية، بينما يخوض منتخب غينيا تدريباته على ملعب استاد جامعة اسكندرية، بينما يتدرب منتخب بوروندي بنادي الاتحاد السكندري فرع سموحة، ويتدرب منتخب مدغشقر على الملعب الفرعي باستاد برج العرب. ويؤدي المنتخب النيجيري مرانه على فترتين صباحية وأخرى مسائية، خصص خلالها الألماني روهر المدير الفني الفترة الصباحية للتدريبات البدنية، بينما المسائية للتدريبات التكتيكية. في الوقت نفسه سجلت مجموعة اسكندرية أول حالة استبدال لاعب وكان في منتخب غينيا بسبب تعرضه للإصابة في مباراة منتخب غينيا الودية الأخيرة أمام منتخب مصر التي انتهت بفوز المصريين بثلاث أهداف مقابل هدف. وقام منتخب غينيا باستبدال اللاعب ياساما سانكو البالغ من عمر 27 سنة ويشغل مركز الظهير الأيمن ويلعب لنادي كاين الفرنسي أحد أندية دوري الدرجة الأولى، وهو لاعب دولي بالمنتخب الغيني منذ عام 2013. نتمنى كل خير للمنتخبات الإفريقية على أرض العروس الإسكندرية. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي مع الكابتن وليد شعبان حكمنا الدولي ومسؤول النشاط بنادي الاتحاد السكندري. كابتن وليد أهلا بيك. أهلا بحضرتك كابتن وليد. أنا عارفك بقالك شهر ما نمتش، ودلوقتي سيادة مدير الأمن يعني قول لي، وصف لي أنت فين دلوقتي وإيه اللي حاصل. والله انا فين انا في نادي الاتحاد طبعا. طبعا بحكم العمل ومنتخب بروندي شغال تدريب وان شاء الله زيارات متعدده لمتابعه التدريبات ومتابعه التجهيزات بتاعه النادي وان شاء الله اللي هو محمد الشريف مدير الامن هيشرفنا حالا دلوقتي باذن الله لتفقد بقيه المنشات والحمد لله احنا على تم الاستعداد يعني. اظن الفرع بسم الله ما شاء الله زي ما شفت على الصور وزي ما شفنا في التلفزيون الصور يعني 100 100 الحمد لله الحكم للناس في التجهيزات الحمد لله الحمد لله رب العالمين. قول لي يعني خلاص احنا هنقص شريط خلاص ايه رئيس هنقص شريط خلاص للبطوله خلاص احنا قصيناه امبارح منتخب بوروندي بدا تدريباته امس امبارح والنهارده تاني يوم وان شاء الله هيتمرن بكره في نفس الوقت هيطلع للاستاد على طول ان شاء الله. مين اللي بيتدرب عندنا في فرع اسكندريه؟ منتخب بوروندي. بوروندي هو اللي بيتدرب. تمام. كابتن وليد بالنسبه لزياره مدير الامن لمسات اخيره برضو للاطمئنان على الاحداث؟ طبعا احنا كان عندنا امبارح قائد المنطقه الشماليه ومتابعه الاحداث الحمد لله والمستجدات اللي بتحصل في النادي. بس احنا جاهزين الحمد لله. وبالنسبه لاستاد اسكندريه خلاص الحمد لله رب العالمين. انا استاذنك عشان مدير الامن على الصول ان شاء الله. اتفضل كابتن وليد وكل سنه وانت طيب ربنا يقدرك يا رب. شكرا لك يا كابتن وليد. مع سلامه الله. مع سلامه الله. راديو اسكندرية. اسكندرية بحرك عجايب يا ريت ينوبني من الحب نايب. اسكندرية بحرك عجايب يا ريت ينوبني قبل الانطلاق غدا ان شاء الله الخطة المصرية. يقول عنها الكابتن أجيري اننا نريد تشكيلا قائما على ان القدم الافضل هي التي تستحق اللعب، مثلما رددها كثيرا أدوار جوليانو في كتابه الشهير كرة القدم بين الشمس والظل، كما نقول للاعبين نريد فريقا تسحره كرة القدم في الملعب تماما، مثل فريق الأوكراني الذي لعب ضد فريق النازيين وقت الحرب العالمية الثانية وكان مطلوبا منه ألا يفوز، لكن الكرة سحرت لاعبيه فأخذتهم الحماسة للفوز. هكذا يقول التاريخ، وها هي آخر بروفة للمنتخب المصري أمام منتخب غينيا. من الونش ترجع للنني مرة ثانية، باص امامي عبد الله السعيد، يا سلام على اللمسه، مروان محسن تسديده، عملها مروان، عملها مروان وسدد تسديده قويه، دي شومه يا راجل، شومه في المرمى، مروان محسن حاول واحده راسيه صدها علي كيتا لكن ما يقدرش على الثانيه، اللمسه حلوه من عبد الله السعيد والثانيه احلى من مروان محسن، على طول ما جهزهاش، ما استناش تسديده فيها المباخته، فيها المفاجاه، فيها المهاره، شط المهاره مليان يا مروان الفنان. وادي عبد الله السعيد لمسه بكوبري باسيست كومبو من عبد الله السعيد، وادي مروان محسن لمسه ولا اروع من عبد الله السعيد، واللمسه الاحلى الفينش الاحلى من مروان محسن في الدقيقه 12 1-0. احمد حسن عفوا اللاعب تريزيجيه بنغالي فودي كويتا، وادي كوره، وادي هدف التعادل عن طريق سوري كابا والهجمات المرتده، والمنتخب الغيني بيرغب في التعادل وبالفعل بينجح في التعادل، ينجح في ضرب خط الدفاع المصري عن طريق سوري كابا لاعب إلشي الاسباني، ويقدر ان هو يسجل هدف التعادل في الدقيقه 64. البديل سوري كابا، تتلعب الكرة وخطأ دفاعي من عمر جابر، خطأ دفاعي، واتكلمنا وقلنا في التلت الدفاعي لازم يكون التمرير بشكل أفضل من كده، محدش يعمل تمريرة بعرض الملعب في التلت الدفاعي أبدا، ده أسيست من عمر جابر يستغله لاعب سوري كابا، أدي عمر جابر، مش عيب أبدا أنك تطلع الكرة رمي التماس، مش عيب أبدا أن أنت تشتت الكرة، وادي ما يلحقهاش باهر المحمدي، أسرع وأقوى اللاعب سوري كابا، ومن لمسة واحدة يسجل هدف التعادل في الدقيقة 64. عموما هدف يدي دفعة المنتخب، يدي عودة ويدي فرحة لصالح المنتخب الغيني. لمسة لأحمد علي يردها لصلاح مرة تانية، او عمر جابر يلعبها لصلاح، صلاح يحط الراجل في ظهره، صلاح طريسة ياخدها علي كايتا، محمد صلاح ممكن يلعب العرضية، طريسة من صلاح، وادي الكرة في المرمى، جول علي سجل، لكن صلاح يعمل الشغل كله، المتعة كلها عند نجم ليفربول محمد صلاح، نجمنا محمد صلاح، والفرحة الكبيرة محمد صلاح، يجيب الرجل يمين، يجيب الرجل شمال، يسدد في المرمى، تخبط القائم وتترد لأحمد علي، بص الموال من أوله حلو، فرق محمد صلاح، أدي الطريقة الأولى، يحاول علي كايتا، كرة بتحب صلاح، تعالى كده، وأقول لك تعالى كده مرة تانية في المرمى، تخبط في القائم وتترد لأحمد علي، شط المهارة مليان يا صلاح، وادي عمر جابر بيعوض بتمريره للفنان لمحمد صلاح علي كايتا، إليه يا محمد صلاح، ادي الترقيصه الحلوه، يا ساتر على الترقيصه من محمد صلاح، تخبط في القائم اللي بيساعد احمد علي، اسيست من القائم والفينش من احمد علي، هدف يدي ثقه لاحمد علي، 2-1 واخر 12 دقيقه، وادي امضه صلاح يحتفل بقى مع الجمهور بعيد ميلاده. يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح معشوق الملايين، يا محمد يا صلاح يا فخر المصريين، يا محمد يا صلاح معشوق الملايين، نجم اخلاقك عنوانك، وسط الأوروبيين يا محمد يا هذا الأسبوع أصدقائي المستمعين انطلقت مباريات وبطولة كوبا أمريكا في البرازيل ومنتخب السيليساو. وفي بداية كوبا أمريكا استطاع منتخب السيليساو ومنتخب البرازيلي أن يفوز على منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وكانت مباراة رائعة في بداية العرس الأمريكاني زي ما بيقولوا العرس الأمريكي الجنوبي. يلا نتابع منتخب البرازيل في الافتتاح كوبا أمريكا. 1-0 رقم متبعنا الحارس لامبي كوراس هالكورة بالشبكة ونتيجة أولى أهداف البطولة بطريقة ضربة جزاء داخلية في الدقيقة 50 عن طريق فيليبي كوتينيو. هذا هو السيناريو الأمثل. كولي بيقطع تمريره والثاني الهدف الثاني الهدف الثاني يا برازيلي فيليبي كوتينيو لما دارت الكرة بسرعة وعلى أطراف الأروقة صنعة الفارق الأجنحة طارت في أظهرة بوليفيا والنتيجة هدف تيزي برتون ممتاز. شوتي برتون يا ولد عالمي يا برتون يا ولد عالمي يا برتون أنت لست يا برتون أنت ليفر وأرسنال والسيتي واليونايتد يا برتون 3-0 هدف البطولة لحد الآن. إذا كان منتخب السيليساو البرازيل قد نجح في الفوز في مباراته الأولى أمام بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء سقط التانجو وسقط نجوم الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء وميسي خرج خالي الوفاض وأجويرو شاهد المباراة وكأنهم على رؤوسهم الطير. هكذا كانت اللقاء وهكذا كانت الهزيمة الساحقة لمنتخب الأرجنتين أمام منتخب كولومبيا الذي فاز بالأمس على منتخب قطر 1-0. محمد صلاح يسدد خطبه يوميا على موجة إذاعة الإسكندرية في 11:50 مساء نلتقي مع الفرار المصري يطير بأحلام المصريين رسالة كأس الأمم الإفريقية. هكذا هي نتيجة مباراة كولومبيا والأرجنتين وهزيمة الأرجنتين أو منتخب التانجو وميسي خرج باكيا من المباراة. بيزارو ميسي استلمها ميسي ميسي ميسي أي أي أي ليو ليو ميسي والتغطية الدفاعية في اتجاه مارتينيز روجر دخل روجر راح روجر روجر با با با با جول كولومبيا أمام الأرجنتين. يا له من جول يا روجيريو مارتينيز يا له من تمريرة من خمس يا الناس تروح بالطول يا روسيرسو ليو ميسي يلعب يا عزيز الحكم جينيا تاغليا فيكو تاغليا فيكو تاغليا فيكو أغويرو لا لا دي بول يلعب من أمريكا ليو ميسي استلمها وراقبها وخطأ يقول حكم المباراة يا له من ويليام باريوس يا له من ويليام باريوس بل هنا التدخل القوي جدا بين ليو ميسي في تنفيذ المخالفة الأرضية الكرة الصعبة لمنتخب الكولومبي المراوغة خطيرة بالرأس اللاعب الآخر يخرج من أي مكان من أقرب مكان حتى يأذن صح لو لو سيلسو يا يرتكب خطأ من أمام. هل ستحصل كولومبيا على أول انتصار على الأرجنتين منذ 12 ليو ميسي. ليو ميسي مازال يطلب على سواريز، وصلت سواريز، حب يمر سواريز. تاغليافيكو خطيرة الكرة هذه، يا بابا بابا سوزا باتا مارتينيز، مارتينيز كرة خطيرة يلعب تاسي، يا بابا بابا بابا جول. سطور تكتب وتاريخ يحكى. زيدان زيدان خلص خلص، الله يا سيدي، زيدان والصادو زيدان، هي خطيرة والصادو صعبة، وامكان يوجد وجود بوتريكا. منتخب الفراعنة في ليلة تاريخية، يا أسطورة يا أسطورة حضري بوتريكا. اسمعونا على 101.1 FM في الإسكندرية. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي مع نجم مصر والاتحاد السكندري والإسماعيلي والأولمبي والمحلة الكابتن إبراهيم فارق. كابتن إبراهيم أهلا بكم، مساء الخير. عامل إيه أخبارك يا كابتن؟ كل سنة وأنت طيب يا كابتن إبراهيم. طيب. كابتن إبراهيم، المدير الفني لمنتخب الفراعنة بيقول تصريح، بيقول إيه؟ حارس مرمى منتخب مصر أنا عارفه لكن لن أفصح عنه الآن. إيه رأيك في هذا الكلام؟ لا اكيد طبعا مدير الفني عارف مين هيلعب البطوله، يعني ده حاجه تصريح غريب جدا هو قال التصريح دوت. ده حاجه غريبه جدا، ما هو اكيد عارف مين هيلعب البطوله. هو في يعني هو في مدير فني ما عارفش مين حارس المرمى اللي هيبدا البطوله قبل الماتش حتى بساعات، يعني تصريح غريب قوي. ساعات مش بساعات، سيبك ان هو ساعات ولا هو حتى هو عامل بيبقى شغله كله الفتره اللي فاتت والمعسكرات اللي فاتت دي كلها بيشتغل على ناس معينه، ان هو عارف الناس دي اقرب ناس ممكن تبقى موجوده في التشكيله الاساسيه. فالموضوع ده يعني ما نقولش دول ممكن بحته معنويه بس لبقيه الحراس اللي هو موجودين معاه في البطوله. لكن طبعا دوت عارف مين هيلعب. هو بيقول ايه؟ اعرف من هو الحارس ولكن لن افصح عن اسمه في الوقت الحالي. ده من اجل تحفيز الاثنين الحراس التانيين يا كابتن ابراهيم؟ بيهزر. والله بيهزر يعني، اسف يعني. بيهزر. ايه اللي مش عارف صحنه؟ طب انت اكيد ده انت كده خليت اصلا الناس كلها يعني يعني معلش عايشين من بعض. ايه اللي مين فينا ومين من فينا؟ انت بتلعب ماسك منتخب مصر، اي حد هيلعب متواجد، المفروض الثلاثه يبقوا جاهزين في اي وقت. الثلاثه اللي موجودين في في في, في القايمه اذا كان محمد الشناوي واحمد الشناوي وجنش، الثلاثه عارفين ان هم هيلعبوا. فانت لما اكيد واحد بس يعني اللي هيلعب في الاخر، بس الثلاثه حاطين في دماغهم ان هم هيلعبوا، ولو حاطين ثلاثه في دماغهم ان هم هيلعبوا حاجه كويسه. بتثبت في مصلحه المنتخب. لكن انت قبل ما تطلع بيوم ولا يومين تقول لي انا عارف اسم ماما، طب اكيد انت عارف مين هيلعب. ينفع كابتن، ينفع اذا كان اذا كان الاعلام، انا اسف معلش، اذا كان الاعلام والناس العاديين عارفين مين هيلعب. يعني هو مش لغز، خد بالك، ما هو مش لغز فعلا خلاص. في الماتش الودي الماتش اللي هو عملهم الماتش الاولاني بتاع تنزانيا، لعب شوط احمد الشناوي وشوط تاني جنش، وبعد محمد الشناوي الماتش التاني لعب محمد الشناوي وماتش كامل في 90 دقيقه. فغالبا خلاص هو راسى عطر الماتش الاخير لل 90 دقيقه للناس اللي هم هيلعبوا، بالذات بقى في اماكن معينه لازم يلعبوا 90 دقيقه زي حراسه المرمى، زي الباكين الاثنين الستوبر او الباكين طرف، ممكن يغير في بقيه المركز اللي في المراكز بتاعت الملعب. بس دول غالبا بيحب ان هو يديهم، اي مدير فني بيبقى بيحب ان هو يديهم 90 دقيقه كامله، فاهمني؟ عشان دي اكتر اكتر مركزين او حراسة المرمى والخط الديفنس محتاجين تجانس مع بعض علشان خاطر يحفظوا بعض اكتر. فاهمني؟ أيوة. لكن انا شايف ان هو ممكن يكون بيقول تصريح على على على سبيل الهزار على سبيل الفن، لكن بعيد خالص عن المنطق. يعني 4-2-3-1، هل دي خطة تقليدية ولا المفروض احنا بنلعب في مصر لازم يلعب خطة هجومية يا كابتن؟ بس ما فيش حد دلوقتي في العالم كله بيلعب خطة دفاعية زي ما احنا كنا عاملين مع مستر كوبر. ده اسمها هتبقى كورة مملة. دلوقتي انت عندك امكانيات وعندك لاعبين تقدر تنفذك الخطط الهجومية بشكل كويس، فلازم نستغلها. عندك انا بس لازم يبقى في من زي ما احنا بنفكر في الحته الهجوميه، لازم يعني مثلا حته المحمدي لازم يبقى في حد ديفندر الثاني ده يبقى في ظهر المحمدي علشان خاطر المحمدي المرتده، ولازم دايما عشان المحمدي دايما بيطلع على قدام عشان يعمل الزياده الهجوميه. فهو الوحيد اللي انت الماتش اللي فات لو انت شفته او الماتش اللي فات هو كانت نسبه الخطوره من عنده نسبه كبيره جدا من الناحيه الهجوميه. فدي احنا لازم نامن الحته في ظهره بشكل كويس، ان احنا ممكن عشان ما نضربش في الحته ديت. دي وجهه نظري ان لازم تخلي محمد صلاح بالامكانيات الرهيبه اللي موجوده عنده، ربنا ما شاء الله عليه ربنا يزيده يعني في الحته الهجوميه، ده كله لازم نستغله. عندك عبد الله السعيد، انا من وجهه نظري اهم عنصر يبقى موجود في حته نص الملعب تحت راس الحربه، حاجه تفرح. هو الوحيد اللي يقدر يعمل لك ويخلق لك مساحات، وهو الوحيد اللي عنده رؤيه في الملعب ويقدر يعمل لك السرو باص، ويقدر يعمل شغل تكتيك عالي جدا في نص ملعب الخصم. اعتقد ان انت عندك قوه هجوميه كويسه جدا مع تحتيه، مع النني، مع طارق حامد، ممكن يقفلوا نص الملعب. هو مثلا عند حافظ شويه في حته الباك ليفت، الباك ليفت عندنا انا موجود نظري يبقى برضه مش بالشكل المطلوب. وجهه نظري الشخصي ان برضه كان لازم عبد الله جمعه يبقى موجود في المنتخب، الراجل كان بيأدي بشكل كويس جدا الفتره اللي فاتت. ما عندناش محمد عبد الوهاب، ما عندناش سيد معوض، خلاص يعني. لا انت بتتكلم على المتاح كان افضل حل ليك كان انا من وجهه نظري عبد الله جمعه. عبد الله وجهه نظري. وجهه نظري، لكن انت برضو اعتمدت على ايمن اشرف واحمد ايمن منصور، برضو الخبره مفيش احتكاك يعني على مستوى الافريقي. مش لا، الراجل ده ادى بشكل كويس ووصل مع نادي الزمالك ان هو اخذ البطوله الكونفدراليه. فكان الحق ان هو يبقى متواجد، دي وجهه نظره. بس برضو احنا وجهه نظرك لازم تصب في مصلحه الشعب المصري كله. ايوه دي وجهه نظري، انا وجهه نظري كده. انت لما تيجي تعمل وجهه نظر لازم اول حاجه تعرف ان الشعب المصري كله والبطوله بتلعب على ملعبه، يبقى كله امل. مش المركز التاني دوت محدش هيبقى بيه عشان يتكلم كوره. احنا كنا بره وصيف، ما ينفعش وصيف على ارضنا، بنزل الامكانيات اللي حصلت. ايوه طبعا، البنيه التحتيه كل حصلت، حاجه حلوه الطرق اللي حصلت كمان. احنا ما ننساش برده ان في طرق كويسه جدا اتعملت في كل الاماكن المتواجده، حتى في اسكندريه هنا طرق بتودي المتجه للاستاد. لسه كان معانا الكابتن وليد شعبان ويكلم لنا على الامكانيات الحلوه في اسكندريه يعني. لا برضه نتكلم، عشان احنا برضه ممكن الكابتن وليد طبعا بحيي من عندك، هو نازل كان يتكلم في النقطه دي ان هو متواجد على طول في نادي الاتحاد، هو مسؤول في نادي الاتحاد. فشايف اللي حصل ايه، وفي نادي الاولمبي برضه عشان بحكم ان انا ماسك نادي الاولمبي، فعايز اقول لك ان هم عاملين ملاعب كويسه جدا، عاملين اداره كويسه جدا، عاملين ارضيه، بعدين ملاعب اوض لبس، عاملين كل حاجه موجوده بشكل رائع. فاعتقد ان كل دوت نازل يصب في الاخر ان احنا نحصد البطوله. كل ده مش هيبقى ليه طعم غير لما ناخد البطوله. هو لازم يعرف ان في مشاعر، طبعا في مكسب وخساره، بس احنا بنتكلم احنا هنعمل الصح. طبعا التوفيق بتاع ربنا، لكن ما تعملش غلط وتقول لي ما فيش توفيق ان شاء الله. هو ده دي المشكله. كابتن ابراهيم فرج حارسنا الدولي، انا بشكرك وبتمنى لك كل خير، وان شاء الله نشوف الاولمبي السنه الجايه ان شاء الله في الممتاز ان شاء الله. كابتن يا رب ان شاء الله. شكرا ليك ابو الكباتي، مع سلامه الله. انا مصري، انا مصري، قولها من رب النصر لمصر. أنا مصري أنا مصري. من ملعب مساء الخير لكم، تحيات جمال الفرماوي، أنا مصري. أحمد الدرديري مصري ديك. ومن ملعب مساء الخير ألتقي بكم إن شاء الله بعد مباراة الغد إن شاء الله. بنبارك ونهني لمصرنا الحبيبة، أنا والزميلة أسماء في تغطية مباشرة بعد المباراة إن شاء الله. قولوا يا رب النصر لمصر. سطور تكتب وتاريخ يحكى. زيدان زيدان خلص خلص. الله يا سيدي. زيدان وصادوا زيدان، هي خطيرة وصادوا صعبة، وامكان يا جول وجول بودريكا. منتخب الفراعنة في ليلة تاريخية، يا أسطورة يا أسطورة حضرتك بودريكا. إذاعة الإسكندرية تقدم صبر السنين